إن فيه بعض الناس عندما تأتيهم مصيبة قالوا فعل الله أو لعن الله ذلك اليوم التي حصلت فيه هذه الحادثة، هل ذلك جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذي على من يصاب بمصيبة أن يقوله إنما هو ما جاء في القرآن الكريم: إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء هم الذين قال الله بحقهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما الذين يتسخطون على قضاء الله ويغضبون من المصائب ويسبون الأيام فهؤلاء متعرضون لعذاب الله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي أن الله جل وعلا هو الفعال لما يريد، ولا يقع شيء إلا بقضائه وقدره وأمره سبحانه وتعالى. فالذين يلعنون اليوم والمصيبة إنما يعصون الله ويتسخطون على قضائه ويعترضون على تصرفه في ملكه سبحانه وتعالى. نعم. وكان عليهم أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى تحصل عليهم الصلوات من ربهم والرحمة، وحتى يكونوا من عباده المهتدين. فلا يحل لمن أصيب مصيبة أن يتسخط على قضاء الله، ولا أن يلعن اليوم الذي وقعت فيه المصيبة، فإن ذلك معصية لله ولرسوله. بالله التوفيق.